وسيره في اليمن ولم يقبله اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه عليه الصلاه والسلام، فان شق ذلك بسبب كثره الناس فانه يشير الى الحجر الاسود وهو ماشي في طوافه، واما اليماني فلم يرد انه يشار اليه بل يمر ويكفي ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في اخر كل شوق كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. وبقيه الكعبه لا يمسها عند الطواف لا الركن الشامي ولا غيره العراقي كلها ولا جدار الحجر هو مشروع، لو مسها ما يضر، لو مسها بيده ماشي ما يضر، لكن ما يشرع انه يمس هذا للتقرب والطاعه، انما يشرع مس الحجر الاسود وتقبيله ومس اليماني هذا هو المشروع، وما بقيه اجزاء الكعبه فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام الحجر جدار الحجر المعروف ولا غير ذلك. والنبي لما دخل الكعبه عليه الصلاه والسلام في وسطها دار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يده يديه على جدارها من داخل ودعا ربه عليه الصلاه والسلام يديه وصدره عليها ودعا ربه، اما من خارج فلم يفعل، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. وروي عنه انه وقف ملتزم ودعا والصق صدره ويديه بالجدار ولكنه ليس بثابت، لم يثبت من طريق صحيحه، وانما يقف عند الملتزم اذا تيسر ويدعو من الركن من الباب، فعله بعض الصحابه رضي الله عنهم. والامر في ذلك واسع بين الركن والباب بعد الطواف الاول او غيره، يدعو ويسال ربه من فضله سبحانه وتعالى لا باس بذلك، يضع يديه وذراعيه وخده على جدار الكعبه بين الركن والباب ويدعو ربه، وان ترك ذلك فلا باس، لان ليس في سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما جاء من فعل بعض الصحابه وروي في حديث مرفوع لكن في سنده ضعف. الأمر فيه واسع إن شاء الله. وأما بقية جدار الكعبة فلا يستحب للطائف أن يستلمها أو يصيغ صدره بها أو في الكسوة، كلها غير مشروع. نعم. إذن الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع عند، وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود أو لمسه، يعني عذر، يكون عذرا في ترك السنة هذا. أيوة. ولا سيما النساء، النساء أخطر، لا يزاحمنا لا عند ركن اليماني ولا عند حجر الأسود، بل يكون في أطراف المطار حتى لا يزاحمن الناس، لأنهن فتنة وعورة. فالأمر في حقهن أشد، فلا يزاحمن الرجال لا عند ركن اليماني ولا عند الحجر الأسود ولا في غير ذلك، بل يكون في المطار في أطراف المطار، يكون ذلك أسلم لهن وأسلم للناس. والزحام عذر للجميع، لا يزاحم الزحام الذي يشق عليه وعلى الناس، بل يمشي مع الناس بالهدوء ولا يؤذي أحدا لا من الرجال ولا من النساء. كل واحد الحجة يتحرى ذلك، يحرص جدا على أنه لا يؤذي أحدا من الناس، لا في الطواف ولا في السعي، لا عند الحجر الأسود ولا عند اليماني، يحرص جدا أنه لا يؤذي أحدا ولو لم يقبل الحجر ولو لم يستيأسن من ركن اليماني، يكفيه ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل أيضا سماحة الشيخ عن غسل الإحرام إذا اتسخ، هل يجوز للمحرم أن يفعل ذلك؟ نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولا سيما إذا اتسخ فلا بأس، لا بأس أن يغسله ولا بأس أن يبدله بإحرام آخر. الرجل والمرأة من أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس، من الرجال والنساء. وهكذا لو توسخت يغسلها أو أصابها نجاسة يغسلها ثم يلبسها، الأمر فيه واسع، إن شاء أبدلها وإن شاء غسلها، الأمر فيها واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على ما طرح من قضايا في هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.